الحمد لله رب العالمين. ايه معنى اليمين؟ ايه معنى اليمين؟ القسم. كان اكثر قسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يحلف اخطر حلفه، كان يقول ايه؟ يقول لا ها ومصرف القلوب. يقسم، يقول لا، يقسم بالله، يعني يقول ايه؟ لا ومصرف القلوب. تعال معه ده ربنا عز وجل يصرف ايه؟ وتعامل ازاي مع هذه الصفه؟ اول شيء ان الله تعالى هو نزل بقى سد وسيوبيا. تعال نشوف ايه علاقه الوصف ده بهذه القضيه. الله عز وجل ذات في سوره الفرقان قال وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناثيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. مش كده؟ تعال شوف الاثر ده ابن عباس بيقول ايه؟ ابن عباس بيقول كلام جميل قوي، يقول ما من عام باكثر مطرا من عام، يقول مفيش سنه المطر فيها اكثر من سنه. انما المطر في كل سنه كالذي قبلها، يقول ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. ثم طبعا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قال ابن مسعود ليس من سنة بأمر من أخرى، أمر من مرارة من الشدة، ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعل في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيره، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. سبحان الله. فإذا عصوا الله توقف على جميعا صرف الله هذا المطر ها إلى الفيافي والإيه؟ والبحار. اسمعوا قول الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من ايه؟ من جبال فيها من برد فيصيب به اي بالماء والبرد من يشاء رحمة وعذابا. تأمل، يصيب به اي بالبرد وبالماء من يشاء اما رحمة واما عذابا ويصرفه عمن يشاء ايضا رحمة او عذابا. في اخر سوره الملك بتاع ربنا، قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. اذا الذي يصرف هذا الماء ويسيره لمن يشاء او عمن يشاء هو الله تبارك وتعالى. فنرجع الى الله تبارك وتعالى: اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. ايضا الله عز وجل ايه مرعبه في القران الكريم، قال تعالى: اسمع ليه، ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. لو قلت لك سؤال: ما هي الايات الداله على وحدانيه الله؟ تعدها؟ ها؟ تعدهاش. كما قال القائل: وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. يعني نفسك أنت جسمك بس اللي أنت عايش بيه ده، لو نظرت إلى العين وما فيها من بديء خلق الله وصنعه، وكيف أن الماء في العين له طعم والماء في الأذن له طعم، حتى الماء غاير الله بين هذا الماء وهذا الماء، أصابع يدك له بكل شيء آية، ومع ذلك يوجد في الكون فئة تسمى الملحدون. الملحدون. الملحدون هؤلاء اليوم في مصر كذبوا شوية. واصبح عندنا شباب يقول لك انا ملحد في مصر. في الزقازيق. في القومية. في البلد. والله العظيم معانا شباب كده. آبائهم مسلمين يقول لك انا ملحد. انا لا ديني. عندنا عايشين كده. ده زي عمي عن الله. كيف عمي عن رب العالمين؟ ازاي ضل عن رب العالمين مع الايات الكثيره دي اللي واحد مش عارف يعدها، سواء كانت ايات كونيه مشاهده او ايات قرانيه مكتوبه ومسموعه. كيف عمي؟ كيف صرف عن فهم الايات وادراك الايات؟ كيف صرف؟ من الذي صرفه؟ الله صرفه الله عدلا منه لانه متكبر. كثير من هؤلاء صرفوا لان قلوبهم نجسه غير طاهره. ساصرف عن اياتنا الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. من اخبث الصفات على الاطلاق صفه الكبر. انسان متكبر اللي عنده انفه مش عارف يسمع، مش عايز يسمع حد. تبقى لها واضحه جدا كالشمس في رابعه النهار، كالنهار اذا جلاها، وبعد ذلك اعمى لا ترى. اصم لا يسمع. صرف فلا يرى الآية، لا يرى العلامة، لا يرى الدلالة. تقول له يا ابني ايه ده دي؟ لو صوابعك كده يبقى ما تعرفش ايش؟ تعرف اللي يعملها لك كده ده ايه؟ ده رب، ده رب. الليل والنهار اللي عمال يروح ويجي بانتظام ده، الكون الكبير ده العظيم ده، الاجرام العلويه، النفس اللي طالع نازل، الروح اللي انت معاه ومش عارف هي ايه؟ ليالي فارغين مش عارف يوصلها. عمي عنها صرف لانه متكبر. خلي بالك احذر ان تتكبر عن الحق فتصرف عنه ولا بد. قال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سنة احيانا يطرق في العمى والغوايه والضلال ليه؟ لانه عرض عليه الحق في مره فتكبر ما رضيش يسمعه فيصرف فلا يهتدي الا ان شاء الله. ايضا الله تعالى يصرف ايه؟ سوره يوسف جه فعل الصرف فيها اكثر من مره. سيدنا يوسف ربنا قال عنه ايه؟ قال: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. واحد اثنين ها والفحشاء ليرى انه من عبادنا المخلصين. عايز اقف هنا وقفه ان ربنا يصرف عنك الفواحش. يعني في فرق انك تبقى الفاحشه عماله تلح عليك وانت بتجاهد نفسك. شاب مثلا مبتلى بموضوع العشق بيحب بنت حب امرأة يعني حب بقى وبتاع والكلام ده عايش مسلم وعمال يجاهد نفسه مش عارف يقفل عينه قدامه ينام في صوته مبتلى يذكرها كذكر لله تبارك وتعالى مش عارف. وهذا بلاء من اعظم البلاءات. انسان يقع في عشق امرأة نعوذ بالله من هذا الداء. او الشهوة الناحية الثانية بقى ان يكون مبتلى بالشهوات الجنسية تجده طول هو قاعد يرى ما حرم الله ثم ينتقل به الامر الى الافعال رؤيا ثم افعال. ده اسمه ايه؟ اسمه مبتلى بهذا الداء العضال. تخيل في ممكن انسان ربنا يصرف عنه شيء عارف يعني يصرفه؟ يزيل يحوله عنه. هل ممكن انسان في يوم وليله يبقى اللي كان بيحبها دي زيها زي غيرها؟ اه ممكن. بل يصبح في قلبه البغض اكثر مما كان فيه الحب. مين بيقدر يعمل كده؟ الله. والله العظيم انا اعرف ناس كده. شباب كان ما يقدرش مش قادر يقول لك انا هموت من غيرها، ما اقدرش اعيش من غيرها. وبنات كده. لكن لما الحوا على ربنا ورادوا ربنا ودعوا ربنا فغضت عين. والله يا اخوانا الاخ ده انا عارفه شخصيا يعني. النهارده كان كده تاني يوم بكره يقول لك اكبر واحد على ظهر الارض هي. ايه اللي حول قلبه؟ ايه اللي صرفها عنه؟ صرفها، حتى ما صرفها خلصت خلص بقتش موجوده زي ما الموضوع انتهى. كذلك لنصرف، ها والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكل من جهين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. طيب انا عايز اعرف بقى اوصل ازاي وانا مبتلى مثلا، بقعد في البيت اتفرج واشوف، بروح الجامعه بشوف، بنزل الشارع بشوف، العلاج في نفس الآية. قال انه من عبادنا المخلصين. ايه معنى المخلص؟ المخلص اي الذي لم يدخل قلبه الا رب العالمين. لما ربنا تدخله قلبك يدخل ربنا قلبك يزيل كل ما في القلب من اي تعلق مما سواه، هو ده المخلص. ان تتعلق برب العالمين لما قلبك يحب ربنا بجد ويمتلئ قلبك حب ويفعل بالحب لله تبارك وتعالى، ها وتعرف الله حق المعرفه يذهب اي تعلق بما سوى الله. هذا هو العلاج ولا علاج غيره. هذا هو العلاج، ان تتعلق بالله، ان تدخل في هذا القلب. والله القلب يا اخواننا فيه فرقه لا يسدها الا بنزول الله. القلب فيه يعني يسموه كده ايه؟ شوق لا يملا الا بالحب لله تبارك وتعالى. ومهما بحثت عن غير الله، اسمع الايه دي، واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. في الدنيا بالاخره. اذا هذا هو. اسمع الحديث دوت عن عباده بن الصامت. قال صلى الله عليه وسلم: ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوه دعوه من الدعوه الا اتاه الله اياها. اثنين: او صرف عنه من السوء مثله. ما الذي يصرف السوء؟ السوء ما معنى السوء؟ السوء هو كل ما يسوءك. الاقدار اللي انت لما تجيلك تسوءك، يصيبك السوء بسببها، يحزنك هذا الذي يصرفها عن مين؟ رب العالمين. احد اسباب صرف السوء عن العبد ايه؟ الدعاء. عشان كده الدعاء لا يضيع لانه عند مين؟ عن عند الذي لا تضيع ودائعه. لما تقول يا رب افعل لي كذا، يا اما يديني اللي انت عايزه، يا اما يصرف عنك من السوء ايه؟ مثله. ايضا شوف الكلام الجميل ده. من مما يسوء العبد ان يسد، صح؟ ان حد يعتدي عليك، يشتمك، يأذيك، يستهزئ بيك، ده ايه؟ شيء يسوءك. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول في الحديث الصحيح: ألا تعجبون، اسمع، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه؟ قولوا انتوا شو صبرين زي كده؟ ازاي ربنا صرف عني شتم قريش؟ قريش كانت بتشتم النبي وبتسب النبي صلى الله عليه وسلم. فليه يقول شو ربنا ازاي صرفهم عني؟ الصرف؟ قال: يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. قريش ايه بقى؟ حب تشتم النبي وتسب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اسمه ايه؟ محمد. محمد جاي من ايه؟ من الحمد. فقريش حطوا كده ايه طاقه شويه، قالوا ايه؟ عايزين نخلي الشتمه باسمه. فنقول له ايه عكس محمد؟ مذمم. فقالوا ايه؟ لعنه الله على مذمم، خيب الله مذمم. هم اظن اسمه مين؟ النبي. اشتموه كده؟ مين اللي صرفهم؟ مين اللي خيبهم وبعتهم فعلوه خلوهم يقولوا الكلمه دي؟ شوف صرف ربنا عامل ازاي؟ صرف الله هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الله تعالى هو الذي يصرف عن العبد الاخلاق السيئه. لا اخ مثلا يقول لك شوف يا عم شيخ انا عندي خلق سيء جدا. ايه؟ بدخن. مش عارف اوقف. اخ منتقيه. كانت مش ملتزمه. والتزمت لبست النقاب ولسه لحد دلوقتي بتشرب سجاير. وهي ايه؟ اخت نقاب بتشرب سجاير. طب هلاقي دي مش فاهم اخ بتاعي بيشرب ايه؟ سجاير اللي خمسه سوا في البيت. ربنا يعافينا ويعافي جميع المغتربين اللهم. شيء سيء مش قادر اطلع منه، مش قادر اخطر. بص يا شيخ، اصل انا مشكلتي كبيره، عندي خلق سيء، اول ما اغضب بنزل كل بقى ده ولا يحصل. في اخو كده اول ما يغضب ويزعل ويتنفس ينسى اللي يقول له انا لا يا ابني انا واد صايع قوي، ده انا واد مش عارف. روح يطلع بقى من الالفاظ، يرجع للقاموس القديم بتاعه، ما كل وقت له قاموس. الملتزم له ايه؟ قاموس يستخرج منه، وغير الملتزم له ايه؟ قاموس. فالاخ ده اول ما يخش مثلا مع شله بتوع زمان دول، طبعا العيال كلهم ايه؟ تيجي زي ما بيقول، هيتكلم معاهم ازاي بقى؟ جزاكم الله خيرا والله المستعان، هيتريقوا عليه. فيبدا الاخ يجيب من القاموس الايه؟ الثاني. ده خلق سيء ولا خلق حسن؟ سيء. اول ما يبدا حد يتريق عليه، طبعا هو اتعلم في الاسلام والالتزام، خلاص هطبق الجن قالوا ايه؟ سلام، ابعد عنه، اعرض عنه، وخلاص الموضوع منتهي. لا ما تقدرش كده، بلاهيت في الكليه ولا في الشله ولا فيعمل ايه؟ زيهم برضه. طيب الاخص ايه؟ ايا كان بقى، من يستطيع ان يصرفها عنك وينزلوك؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى كل مرة في صلاته، اول يقول الله اكبر دعاء الاستفتاح. سمعت دعاء جميل ده؟ كان مما يقول ايه؟ كان يقول اللهم اهدني باحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. ها حد يكمل؟ واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها الا انت. اوعى تقول انا كده، ده شغل المفلسين. مفيش حاجه عندنا في الاسلام اسمها انا كده، مستحملون على عيني، ما ينفعش. في حاجه اسمها تتغير، في حاجه اسمها اثر الاسلام في الرجال. الصحابه دول ما تردوش صحابه، اتولدوا كفر. اي ولد من العين عمره كان كافر في يوم من الايام. اتولدنا مسلمين من ابوين مسلمين في بلد مسلمه. ايه اللي مخليك مش عارف تغير؟ تقدر تغير؟ نعم، بس مستعدا بالله. هو اللي جذبك. عمر بن الخطاب الفرد الغليظ ده اللي كان بيقوله لو اسلم حمار بن الخطاب ما اسلم عمر، هو اللي اسلم وقال لو تعثرت بغله قلبه لقي البغله. قلبه يلاقي البدله عمر وعمر. هو ده الاسلام بقى اللي بيغير، يخليك هين سهل حليم، هذا الذي يغيرك. بس استعن بالله. هو الذي يصرف عنك سيئ الاخلاق، لا يصرف عنك سيئها الا انت. ايضا حديث كلنا حافظينه بس قل من يعمل به. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه الاستخاره في الامور كلها. مين منا بيستخير يا جماعه؟ في كل شيء. مين منا بيعمل كده؟ قليل. دعاء الاستخاره بتقول فيه ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك، ها؟ واستقدرك بقدرتك، واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم. اسمع بقى في الاشياء اللي هي بقى بتاعت الدنيا، انت اخ متعلق جدا جدا بالسفر، عايز يروح يسافر يجيب قرشين يتجوز او يوسع على نفسه او اخ ده عايز يتجوز سين، او اخت عايز يتجوز صاد، ده بقى واحد وعايز بقى بس شايف ان هو لقطه يعني. طيب هذا الامر قد يكون خيرا وقد يكون ايه؟ شر. اللهم كنت تعلم ان في زواجي من سين او في سفري كذا ايا كان يعني خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، او قال وعاقبه امري وعاجله واجله فيسره لي وذلك لي. وان كنت تعلم ان في كذا برضه سمي حاجتك شر لي في ديني ودنياي ومعاشي، او قال عاقبه امري وعاجله واجله فيه فاصرفه عني واصرفني عنه. حكي ان ربنا يصرفه عنك. التعلم اللي فيك ده الاخ هيموت ويسافر، وعمال يدعي يا رب اسافر يا رب، ما تقولش كده. دع ده في الدعاء. ربنا قال في القران ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وما يدريك تاخر ايه؟ سافر رجع متبحر، رجع متبحر. طب ما تسلم ربنا بقى، ربنا يصرفه عنك. وقت جوز واحدة كان متخيل ان هي يعني ما شاء الله بعد شهرين طلاقها كانت 50,000 كنست الحمد لله بقى على الحديدة مع انه كان هيموت ويتجوزها صح؟ واحدة تانية شافت واحد قدم ليها اتجوزته بعد شهرين اتطلقت وبقى اسمها مطلقة عند الناس ليه؟ سلم بقى فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ايه؟ حيث كان. ايضا الله تعالى هو الذي يصرف القلوب الى الطاعه او عن المعصيه، اللهم اصرف قلوبنا الى طاعتك واصرفها عن معصيتك. فكه كان اكثر يمين من اهل الصحيح، كان اكثر يمين رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا ومصرف القلوب، وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى الطاعه. كان قلبي كده بيميل للطاعه بيميل ها ويميل عن المعصيه زي ما قلت لك يصرفك الى الطاعه تلاقي نفسك بتحب المسجد بتحب العلم بتحب الدعوه بتحب الجهاد بتحب الانفاق في سبيل الله هذا بيل عندك صرفك اليه ميالي عملت روح لي تزداد وبالعكس بقى ده واحد مصروف عن الطاعه لا اله الا الله مش قادر يشمئز ربنا في القران في حق هؤلاء اذا ذكر الله وحده اشمئز اشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون لذلك قال تبارك وتعالى اسعى الايه دي واذا ما انزلت سوره جماعه المنافقين يقعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم تنزل كل شويه صور هو منافق ما بيحبش الاسلام ولا حاجه بوشين او ان صح التعبير بحالتين يعني يقول نظر بعضهم الى بعض اول ما تنزل صوره كده بصوا لبعضهم كده عشان هم شايفين بعض هل يراكم من احد حد شايفهم؟ عايزين يمشوا عايزين يقعدوا مع النبي مش عايزين يخدموا الدين عايزين ينفلتوا هل يراكم من احد؟ وقلنا ايه؟ ثم انصرفوا يعني الله الجزاء ايه؟ صرف الله قلوبه خليك معايا الله يبارك فيك قول امين هم حاجتين هتقبل عن الله ربنا يقبل عليك ويصرف قلبك للطاعه ويصرفه عن المعصيه هتنصرف عن الله ربنا يعرض عنك ويصرف قلبك الى المعصيه ويصرفه عن الطاعه طعم خلصان كان يقول تاني اهو ثم انصرفوا خدها قاعده ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم اول ما تعرض اول ما تنصرف عن ربنا اول ما تميل عن ربنا اول ما تميل عن الطاعه ربنا يبعدك يتولى عنك يعرض عنك ويصرف قلبك الى المعصيه تلاقي المعاصي بتتحدث عليك كده تلاقي الواد بتاع زمان اللي كان بيجيب لك البنات وارقام البنات ويدعيك على حفلات المخدرات بيلح عليك وبيجري عليك ايه اللي جابه ده؟ ايه اللي فكره بيه؟ تلاقي انت اللي بعت إذا أعرضت أعرض الله عنك فلما زاغوا أزاغ الله ولا يظلم ربك أحد والله الله لم يظلم أحد شوف الحديث الجميل دوت حديث رائع جدا جدا الإخوة اللي بيشتكوا من عدم خشوع في الصلاة الحد فيه في المفتاح معاه جدا مش مع أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رائع كتب بالذهب يقول لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه انصرف الله عنه ثاني حديث اي حد بقى بيصلي الله اكبر اول ما تقول انت اي كنت مين الله اكبر دخلت في الصلاه مين يقبل عليك؟ لانك انت لو بدات اهو هو انت معنى انك صليت انت عملت ايه؟ خطوه ليه ايه؟ اقبال كده اقبلت الله اكبر جاي تقول يا رب اكلمك شويه لان الصلاه مناجاه اول ما قلت الله اكبر كده تقول يا رب انا بستاذن اسمها تكبيره الاحرام احرام يعني اللي قبل كده حرام عليك خلاص انت دخلت في حاجه ثانيه اللي هي المناجاه والصله بينك وبين ربنا الله اكبر اخبرت عن ربنا ربنا يقبل عليك شوف بقى اول ما تقبل ربنا ربنا اقبل عليك اذا اعرضت فاذا صرف العبد صرف العبد وجهه او قلبه ما لم يلتفت الالتفات نوعين التفات الوجه والتفات الايه؟ القلب أول ما تلتفت عن ربنا، ربنا عزيز. عارف يعني عزيز؟ عنده عزة، عنده عزة. لما تلتفت عنه وتسيبه روح، روح خلاص، يلتفت عنك، ينصرف عنك. فإذا أقبلت أقبل عنك. إذا الأمر فيه يا إخوانا، الأمر فيه إحنا. أقبل على الله يقبل الله تبارك وتعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها، حديث صحيح، صحيح مسلم، بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصنفه حيث يشاء. سبحان الله. لذلك كان من دعائي اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أيضا الله تعالى يصرف، يصرف الخلق إليك أو يصرفهم عنك. كثير من الناس للأسف الشديد يتصنع حتى يصرف وجوه الناس إليه، وهذا من أشر الطرق. الذي يتعلم العلم ليصرف وجوه الناس إيه؟ إليه، ده أولا مغفل، عفوا، مغفل ليه؟ لأنه متخيل أن وجوه الناس هتيجي تسبق، لا تصرف وجوه الخلق وقبل وجوه الخلق، قلوب الخلق إليه إلا بإذن من؟ بإذن الملك. شوف الحديث الجميل ده، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الضغط ساب مكة وقال له أكلم جماعة بتوع الطائف. راح الطائف قعد مع جماعة من العظماء والوجهاء يكلمهم عن ربنا. فواحد منهم رد عليه قال له إيه؟ شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني. واحد منهم قال، هو يقول عن نفسه يعني، يمرق ثياب الكعبة وصدقته، يقول أنا أقطع الكعبة وأستر الكعبة لو أنت سألته. شوف رب عامل ازاي عليه؟ يقول هذا عن نفسه. والتاني يقول له، أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ يقول له ربنا ما شافش حد غيرك يشفع عنه؟ أنت؟ تخيل. التالت قال له، والله لا ينبغي أن أكلمك. إن كنت كاذبا فلا أكلمك، وإن كنت صادقا فأنت أخطر من أن أكلمك. التلاتة كده وش، وش كده. قال لهم، أما إنكم قد كذبتموني فاكتموا هذا عني حتى لا تعلم قريش. وسيد قريش قال أنت من دعوة مكان ثاني، جاي ربنا يكرمنا حد يسلم. فخشي إن الخبر يروح لقريش فيزدادوا تنكيل بيه والصحابة إن هم رحت مكانه رفضوك، عملوا المجرمين. لا، عرفوا الدنيا. فأصلا خرج من النار في غاية الضيق والحزن، حتى إن هو ده أصعب يوم عاشه في حياته صلى الله عليه وسلم، أصعب من يوم وفاته. شوف بقى ربنا الكريم، نفس ما قاعد في مكان بقى من شدة الضيق والحزن يلاقي مين جاي له يسمعه؟ الجن. ربنا قال إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كان ربنا يقول له، يا محمد لا تحزن، إن كانت قلوب الكفار صرفت عنك فإن لله خلقا آخرين سيصرفون إليك. شوف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يروح قبيلة من الجن تسلم وتتحول خلال ساعة دعاء، يا قومنا إنا سمعنا قرآنا، يدعو الجن للإسلام فتسلم كثير من الجن. سبحان الله. هو الذي يصرف ايضا يوم القيامه، الله عز وجل هو الذي يصرف وجه العبد عن النار. اللهم اصرف وجوهنا عن النار يوم القيامه. قصه غريبه جدا او حدث غريب جدا. اهل العرب دول يا اخوان، اهل العرب دول جماعه في الدنيا لم يحسبوا المصير. لعلم الجماعه اللي قاعدين معانا في ناس لسه لم تحسب المصير. انا جاي اخد درس وجاي اسمع كلام عن ربنا، بس لسه في قرارات مصيريه ما خدتهاش في حياتي، لسه في حرام انا بقول لسه هعمله. اهل العرب دول لم يحسبوا الموقف، عشان كده تساوت الحسنات مع مين؟ مع السيئات. شوف ربنا قال في القران ايه؟ ايه غريبه قوي. قال: وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيما. أول ما أشوفه أصحاب الجنة يقولوا إيه؟ ها؟ نسوب الجنة يكون معقول الجنة. طيب الآية الثانية بتقول وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. طيب هو الواحد أكوانا بيبص بمزاجه ولا رغم أنفه؟ الواحد بيبص الأصل إيه؟ لا قال لك بقى في يوم القيامة أهل العرب فين على الجبل النار إيه والجنة إيه؟ أو الجنة إيه والنار إيه؟ أهل الجنة بيخشوا وشايفوا بتاع الجنة، شايفوا بعينه اللي كان في الدنيا بيشوف أهل النعيم، أهل الطاعة، أهل الطهر، أهل العفاف. تلاقي واحدة نفسها تنضبط، نفسها تلبس الحجاب. كويسة محترمة، مش وحشة ولا حاجة، بس لسه بتلبس زيي. لسه برضه بتحط مكياج. لسه مش عارفة تطلع من اللي هي فيه، ليه؟ عندها عينين، عندها نظرتين. شايفة دول وشايفة دول، في تعلق بالحرام لسه. فينظر لأهل الجنة نفسه يكون معاهم. وغصب عنه دماغه تتلوح كده. بص صدمة تصرف يصرف الوجه لما انت اللي في الدنيا ما حسبش القضية. فيشوف ايه بقى؟ شوف اهل النار بيتشوا، شوف الوجوه السوداء اللي اهل النار فيهم وصفين، وجوههم سوداء وعيونهم زرقاء. تخيل الواحد يخش يسود وعينه زرقاء عامل ازاي؟ منظر مخيف مرعب. والجلد عمال يتشوي والحياة والعقارب أول ما تبان غصب عنه تتلوح ناحية أهل النار. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. طب أنت في الدنيا أهو بإيدك ما تكونش كده. صحيح هو في النهاية تخش الجنة صحيح، بس هيهات هيهات فرق كبير وشتان عظيم بين من دخل الجنة في أول ما بين من وقف حتى قضي 50,000 سنة وقف على الجبل يبص، لانه ما حسبش الاختيار. احسب النهارده قبل ما تروح يوم القيامه وتنصب بعينك وتراقب بنفسك، وده نوع عذاب. خلي بالك ان تشوف الوجوه السوداء دي الكالحه دي. ها ايضا ربنا عز وجل شوف بقى الحس الجميل ده وهي اخر، يقول ان ادنى اهل الجنه منزله رجل صرف الله وجهه عن النار. كان وشه عن النار اللي هو مين بقى؟ اخر واحد بقى قاعد يسحب على الصراط، يسحب على الصراط وشايف النار بعينه والوهج بتاع النار. اخر حاجه ربنا ايه؟ يصرف وشه على النار ويقطع له الشجره كما تعرفون الحديث الطويل الجميل. قبل ان اقول المقامي اخ يقول ما الذي يفعل؟ يفعله من يسكن في شارعه شيء ويقابله كل يوم. يعني اولا اصحه، ما كنتش عندك علم، شوف حد من اهل العلم الاخوه طلاب العلم يذهب معك اليه ويصحه. فإن لم يكن فتعالوا مع إخوانك للحد على مثل هؤلاء، لأن هؤلاء الروافض لا عهد لهم ولا دين لهم. أخ يقول ما هي العلامات التي تظهر بعد صلاة الاستخارة؟ أنت بتقول في الحديث بعد الاستخارة يا رب إن كان خير يسره، إن كان شر يصرفه. لا يشترط الاستخارة يا جماعة رؤية، لا يشترط منامات، لا يشترط إن تشوف حاجة في المنام، لا يشترط. إنما أن ييسر الأمر، ها؟ يسلب يعني؟ يعني أضرب مثال موضوع الجواز. واحد مثلا خطب واحدة، سأل عليها أخت ملتزمة، لينة، طيبة، كل حاجة. خلاص استخارة بما يوحى. من علامات الاستخارة طبعا الاستخارة دعاء، وحسب ما في قلبك من الإخلاص والإقبال على الله ربنا يكفيك. فأنت من التيسير أول ما تخش قلبك ينشرح. قلبك رفرف كده، عارف رفرف؟ رفرف كده تقول ايوه هي دي فين من زمان يا شيخ، وزي ما قال لك مره حلوه وجابوا لك عصير بتحبه وتعاملت كويس يا ابني تربينا ده من التيسير. تروح البيت امك تقول لك لا ناس طيبين والموضوع بيسال بفضل الله. تكلمه في النيش تيجي يا ابني مفيش نيش مفيش نيش. طب بجد الدنيا ايه؟ زي الفل. طب الصرف اول ما تخش تقول اعوذ بالله وكانك رايت عينيك. طب يقول لك عايز شبر، يقول لك حلم او قرف ما تشربهاش. لو المكان ده بوشه معاكم هو مش وحش، الراجل مش وحش، بس من فضل ربنا عليك ان الحاجات دي تحصل عشان ايه؟ الموضوع ايه؟ يصبر. اخر يوم ما تنفذ ذهاب الى الجهاد في سوريا، انا يعني قابلت بعض الاخوه اللي هناك في الجهاد وقالوا كده بيصوموا البنات، اخواننا احنا مش محتاجين ناس، احنا عندنا 350 الف مقاتل يحملون السلاح، الذين يقاتلون على الجبهه فعلا 150 الف، في 200 الف في الويت في الانتظار. ليه؟ يقول والله بجد بيبادوا السلاح، عاملينها زي الوديه. الاخ يروح يجي يستريح شويه، مش مفيش سلاح؟ قلت طب عايز انا السلاح ايه؟ اطلع انا طالع مكانك. مفيش سلاح. وين عايزين سلاح؟ على الاقل الان هو مش محتاج ناس ليه؟ لان السلاح موجود. مش مكفي موجود اصلا. فانت لو تروح تعمل له ازمه. تعمل له ازمه. واضح كده يا اخوانا؟ فانا اقول ربنا جعل الجهاد له قسمين. جاهدوا في سبيل الله بايه؟ باموالكم وانفسكم. فان كان النفس والان مش بتاعك، انت تفعل ما يرضي الله لا ما يرضيك. اذا كنت فعلا مهتم بالقضيه والقضيه تؤثر فيك في نخوتك لانك رجل مسلم ابي رضيت لاغتصاب النساء، فعل القضيه دي. ابدا تحرك، اجمع تبرعات الناس دي، اعمل مؤتمرات، احشد، جمع فلوس من الناس وشوف ايه الوجهين محتاجين ايه؟ وابعث ذلك اليهم. هل كنت فعلا صادقا في هذه القضيه؟ طيب يعني قبل ان اختم بقى نعمل بقى شيء عملي، يعني شيء عملي قبل ما نكون هنا ان شاء الله عز وجل، وارجو ان نتفاعل مع القضيه. انا عايز النهارده نجمع مبلغ عظيم لاهل سوريا، وعايز الفلوس تحط لهم ان شاء الله، ونشوف كل واحد هيدفع كام. شوف بقى كده نبدا كده نشوف مين بقى اللي هيبدا عشان نقول من سنة الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها. خلي بالك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم لما ذهب في يوم العيد قال للنساء تصدقنا، فجعل النساء يلقين من حليهن وخواتمهن. عايز النساء بقى النهارده تشوف قد ايه النهج قبل ان يدخل الينا هؤلاء فيغتصبون بناتنا ونسائنا. ده انا عايز اجمع مثلا 100,000 النهارده ولا حاجه مش هينفع كده. شوف طلع دين الله بقى، اذا اردت ان تعرف مالك عند الله فهو مال الله عندك. هي كله 25 كده؟ بس لا فليس عن ذكر الشهر بين ولا ايه؟ ما حدش يجي ياخد. ياسر قول للشيخ خلي النساء يجمعوا. اخوانا النساء الاخوات هناك يجمعوا. سد النهضة، صراحة أنا لا أعرف شيء عن سد النهضة علميا، لا أعرف الكلام كله كلام يعني أخويا مش متخصص. عموما يا أخويا بالنسبة لسد النهضة إحنا ننتظر لما يكون عندنا علم عن هذا الأمر، إيه علاقته بالرئاسة والحكومة هتعمل إيه؟ لكن بالنسبة لنا إحنا لا أقل من ألا تسلم من تحريم إسراف الماء. يعني فرض الاسراف في الايه؟ في الماء. جزاكم الله خير. ان شاء الله بكره باذن الله بعد العشاء في درس عن الشيعه تكمله السلسله بعنوان الصحابه وال البيت وفاءهم ووفاء ان شاء الله تبارك الله. الاخ اللي هو الشرع الشيعي كان يشوف في المسير هو يتعاون معاه ان شاء الله. يا احمد المصباح. ياسر ياسر عايزين ايه؟ قول له هات الورق من الشيخ عشان سامع. ايه؟ ورق. يا عمان هات الورق اللي الشيخ بتاع الدرسين. الورق. استأذن الشيخ الورق. الورق بتاع الدرس ولا بعد اذن الشيخ استأذن الشيخ.